قرب حنايانا بالحب والإحسان، بالحب والإحسان، وارحم من قلبه رحمة وثغره بسمة، وكله إنسان، وكله إنسان. يا رب طيب نوايانا، قرب حنايانا بالحب والإحسان، بالحب والإحسان، وارحم من قلبه رحمة وثغره بسمة، وكله إنسان، وكله إنسان. نهدي نهدي لأرضنا الأمنة إذا ترحمنا، وربنا يرضى، وربنا يرضى. نحلو نحلو إذا تقربنا، إذا ترفقنا ببعضنا بعضا، ببعضنا بعضا. نفو لعالم يصفو وملؤه العطف، والبر أسراه، والخير لا ينتهي فيه، لا شيء يغنيه، فالناس أحبابه، فالناس أحبابه. يا رب طيب نوايانا، قرب حنايانا بالحب والإحسان، بالحب والإحسان، وارحم من قلبه رحمة وثغره بسمة، وكله إنسان، وكله إنسان. حنايانا بالحب والإحسان، بالحب والإحسان، وارحم من قلبه رحمة وثغره بسمة، وكله إنسان، وكله إنسان. نهدي نهدي لأرضنا الأمنة إذا تراحمنا، وربنا يرضى، وربنا يرضى. نحلو نحلو إذا تقربنا، إذا ترفقنا ببعضنا بعضا، ببعضنا بعضا. هذه وصية المختار تجسد الأبرار وتجمع الكون، فيها سلامنا، فيها وئامنا، فيها وعيشنا الأهنى، وعيشنا الأهنى. يا رب طيب نوايانا، قرب حنايانا بالحب والإحسان، بالحب والإحسان، وارحم من قلبه رحمة وثغره بسمة، وكله إنسان، وكله إنسان.